الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا اليوم الثالث من الشهر الثاني من عام 37 و400 ألف الهجرة. يقول الإمام الأجري رحمه الله عز وجل مواصلة في باب ذكر صفة خلق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخلاقه الجميلة التي خصه الله تعالى بها، قال: حدثنا أبو أحمد أيضا قال: حدثنا مكرم قال: حدثني يحيى بن قرة قال: حدثني يحيى بن قرة الخزاعي ثم الكعبي قال: يحيى لما أن هتف الهاتف بمكة لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبقى بيت من بيوت المشركين إلا انتبه بهتف الهاتف، فاستيقظوا، فلما أن أصبحوا اجتمعوا، ثم قال بعضهم لبعض: سمعتم ما كان البارحة؟ قالوا: نعم. قالوا: نعم سمعناه. قالوا: فقد بان لكم مخرج صاحبكم على طريق الشام من حيث تأتيكم الميرة على خيمتين من معبد بقديد، اطلبوه فردوه من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب. كلبان، كل عندك بكسر الكاف؟ ما في شيء، يظهر كلبان. من قبل أن يستعين عليكم بكلبان العرب، فجمعوا سرية من خيل ضخمة فخرجت في طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نزلوا بأم معبد وقد أسلمت وحسن إسلامها، فسألوها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشفقت عليه منهم وتعاجمت، فقالت: إنكم سألتموني عن أمر ما سمعت به قبل عام هذا، وهي صادقة فلم تسمعه إلا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، تخبروني أن رجلا يخبركم بما في السماء، إني والله لأستوحش منكم، ولئن لم تنصرفوا عني لأصيحن في قومي عليكم، فانصرفوا ولم يعلموا من رسول الله صلى الله عليه وسلم بوجه، ولو قضى الله الكريم أن يسأل الشاة من حلبك لقالت: محمد رسول الله، وذلك أنها جعلت شاهدة، فعم الله الكريم عليهم مساءلة الشاة وسألوا أم معبد فكتمتهم. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: وقد حدثنا بهذا الحديث ابن ساعد في كتاب دلائل النبوة عن مكرم وغيره من طريق مختصرة في باب دلائل النبوة. قال محمد ابن الحسين رحمه الله: وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث وقد تكلم أبو عبيد وغيره في غريب حديث ابن معبد، فأنا أذكره فإنه حسن يزيد الناظر فيه علما ومعرفة. فقوله في أول الحديث: وكان القوم مرملين مستين، يعني مرملين قد نفد زادهم. سينقل رحمه الله تعالى معاني الكلمات السابقة، لأن فيها شيئا كثيرا من الكلمات الغريبة التي قد لا تعرف، فمثل مرملين ومشتين. المرمل هو الذي نفد زاده، المشتي هو الذي يكون في الشتاء، والوضع في الشتاء يكون أشد منه في الصيف. فسيذكر معاني هذه الكلمات نقلا من أبي عبيد رحمه الله. نعم، يعني مرملين قد نفد زادهم، وقوله مشتين يعني دائبين في الشتاء، وهو الوقت الذي يكون فيه الجدب وضيق الأمر على الأعراب. وقوله في الشاة: فتفاجت عليه، يعني فتحت ما بين رجليها للحلب. وقوله: دعا بإناء يربض الرهط، أي يرويهم حتى يثقلوا فيربضوا، والرهط ما بين الثلاثة إلى العشرة. وقوله: فحلب فيها ثجا، الثج شدة السيلان. قال الله عز وجل: وأنزلنا من المعصرات ماء ثجاجا، أي سيالا. وقوله: حتى علاه البهاء، يريد على الإناء بهاء اللبن، وهو وبيس رغوته، يريد أنه ملأه. وقوله: فسقى أصحابه حتى أراضوا، يعني حتى رووا، حتى يقعوا بالري. وقوله: في الأعنز يتشاركن هزلا، يعني قد عمهن الهزال، فليس فيهن منفعة ولا ذات طرق، وهو من الاشتراك أنهن اشتركن فصار لكل واحدة منهن حظ. وقوله: والشاء عازب، أي بعيد في المرعى، يقال عزب عزب، يقول عزب عنا إذا بعد، ويقال للشيء إذا انفرد عزب. ثم وصفت النبي صلى الله عليه وسلم لزوجها أبي معبد لما قال: صفيه لي، فقالت: رأيت رجلا ظاهر الوضاءة، أبلج الوجه، حسن الخلق، لم تعبه نحلة، ولم تزر به صعلة صعلة تحرك ولم تزر به صعلة وسيم قسيم في عينيه دعج وفي أشفاره غطف وفي صوته صحل وفي عنقه سطع وفي لحيته كثاثة الزج أقرا إن صمت فعليه الوقار وإن تكلم سما وعلاه البهاء أجمل الناس وأبهاهم بعيد أجمل رفع سم أجمل الناس ما يعطف على ما مضى رأيته أجمل أي نعم سليم أحسنت أجمل الناس وأبهاهم من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب حلم المنطق لا نزر ولا هذر كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن ربعة لا بائن من طول ولا تقتحمه عين من قصر غصن بين غصنين فهو أنظر الثلاثة منظرا وأحسنهم قدرا له رفقاء يحفونه إن قال أنصتوا لقوله وإذا أمر تبادروا إلى أمره محفود محشود لا عابث ولا معتد ولا معتد ولا مفند بالنون مشددة وحتى فصلها معتد يعني معتدي الظالم سم فصلها المعتدي الظالم ولا معتدي كذا أنت عندك النسخة الأخيرة طبعا الأخيرة طيب قال قولها أبلج الوجه تريد مشرق الوجه وقولها لم تعبه نحلة والنحلة الدقة وقولها ولم تزر به صعلة والصعل أي ولا ناحل الخاصرة وقولها وسيم الوسيم الحسن الوضي يقال وسيم بين الوسامة وعليه ميسم وعليه ميسم الحسن ميسم نعم ميسم فتح السين بعد الميم المكسورة ميسم وعليه ميسم الحسن والقسيم الحسن والقسام الحسن والدعج السواد في العين وقولها وفي أشفاره غطف بالغين عندهم أشبه وهو أن تطول الأشفار ثم تنعطف إذا كان بالغين كأنه يقال غطف ومن قال بالعين قال هو في الأذن وهو أن تدبر إلى الرأس وينكسر طرفها وقولها وفي صوته صحل تريد في صوته كالبحة وهو أن لا يكون حادا روي عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان يرفع صوته بالتلبية حتى يصحل صوته بالتلبية يعني بح صوته وقد قال الشاعر وقد سحلت من النوح القلوب وقد صحلت كذا محركا وقد صحلت من النوح كسرها صحلت من النوح الحلوق صحلت كذا نعم كسرها وقد صحلت من النوح الحلوق من النوح يعني من النياحة صحلت من شدة ما ترفع صوتها بالنياحة الحلوق وقد صحلت من النوح الحلوق لا الحلوق عندك ضم الحاء لا من عندي صحلت محتمل جمع الحلق طيب قولها في عنقه سطع أي طول يقال في الفرس عنق سطعاء إذا طالت عنقها وانتصبت وقوله أزج أقرا يعني أزج الحواجب والزجج طول الحاجبين ودقتهما والقرن أن يطول الحاجبان حتى يلتقي طرفاهما ويقال الأبلج هو أن ينقطع الحاجبان فيكون بينهما نقية نقية يعني الأقرن هو من يلتقي حاجبه هكذا بحيث لا يكون في هذه في هذا الموضع شعر يكون في هذا الموضع شعر أما إذا لم يكن أقرن فإنه ينتهي وغالب الناس هكذا غالب الناس ينتهي الحاجب الأول هنا والحاجب الثاني هنا ولا يكون بينهما شعر وبعض الناس يكون أقرن يعني يلتقي هذا الحاجب بهذا الحاجب هذا مراده فيكون بينهما نقيا وقولها إذا تكلم سما تريد على برأسه أو بيده وقولها في وصف منطقه فصل لا نزر ولا هذر أي أنه وسط ليس بقليل ولا كثير وقولها ربعة معتدل القامة كأنها تقول معتدل القامة كما روى أنس بن مالك رضي الله عنه ليس بالقصير ولا بالطويل وقولها ولا تقتحمه عين من قصر أي لا تحتقره ولا تزدريه، وقولها محفود أي مخدوم يقال الحفدة الأعوان يخدمونه، وقولها محشود هو من قولك حشدت لفلان في كذا إذا أردت أنك اعتدت له وصنعت له، وقولها لا عابس تعني لا عابس الوجه من العبوس، ولا معتد تعني بالمعتدي الظالم ليس بظالم صلى الله عليه وسلم. هذا يؤكد أن النسخة اللي عندك صواب المعتدي، هذا في وصفه صلى الله عليه وسلم، هذا تقدم حديث أم معبد رضي الله عنه، لكن لما كانت فيه كثير من هذه الكلمات التي لا تعرف ذكر نقلها عن أبي عبيد وغيره، فكان عليه الصلاة والسلام أحسن الناس خلقا وخلقا، الخلق بما ذكرنا من أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن طويلا شديد الطول، ولم يكن قصيرا بائن يعني واضح القصر، وإنما كان ربعة هو الذي بين الطويل والقصير، وكان صلى الله عليه وسلم إذا تكلم علاه صلى الله عليه وسلم السمت، ومن حوله من أصحابه رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم على إجلال كبير له عليه الصلاة والسلام، وهكذا فكان عليه الوقار، وكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس وأبهاه من بعيد وأحسنه وأحلاه من قريب، لأن من الناس من قد يكون من بعيد له هيئة جميلة، فإذا اقتربت منه وتبينت ملامح وجهه وإذا بالجمال فيه من بعد، لكن إذا اقتربت منه اختلف وضعه، فكان صلى الله عليه وسلم أجمل الناس في حال كونه بعيدا وأحلاهم صلى الله عليه وسلم في حال قرب الإنسان منه، ومنطقه صلى الله عليه وسلم وسط لا نزر ولا هذر، لا هو عليه الصلاة والسلام بقليل الكلام جدا الذي لا يبين ولا يوضح، وهو صلى الله عليه وسلم أيضا ليس صاحب هذر وكلام كثير لا فائدة منه، بل كلامه صلى الله عليه وسلم على الوسط، كأنما منطقه خرزات نظم يتحدرن عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك مما بيّن رحمه الله تعالى في معاني هذه الكلمات. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أبو محمد يحيى بن محمد بن صاعد قال حدثنا سفيان بن وكيع بن جراح أبو محمد قال حدثنا جميع ابن عمر بن عبد الرحمن حدثنا جميع جميع جميع نعم بتصغير قال حدثنا جميع ابن عمر ابن عبد الرحمن أبو جعفر العجلي أملاه علينا من كتابه قال حدثني رجل من بني تميم من ولد أبي هالة زوج أختي خديجة يكنى أبا عبد الله عن ابني عن ابني عن ابن لأبي هالة. عندك من بني تميم كذا؟ تميم ميمين تميم من بني تميم غريب هذا من ولد أبي هالة زوج أخت خديجة، أنا أخشى أنه من تيم تيم أخشى أنه تيم لأن تيم من قريش، خاصة يقول من ولد أبي هالة زوج أختي خديجة، فهل أبو هالة هذا من بني تميم؟ إذا كان من قريش فلا يمكن أن يكون بني تميم، يكون بني تيم. نعم. قال يكنى أبا عبد الله عن ابن لأبي هالة عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال سألت خالي هند ابن أبي هالة وكان وصافا عن حلية النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أشتهي أن يصف لي منها شيئا أتعلق به، فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فخما متفخما يتلألأ وجهه تلألؤ القمر ليلة البدر، أطول من المربوع وأقصر من المشذب، عظيم الهامة رجل الشعر، إن انفرقت عقيقته فرق وإلا فلا يجاوز شعره شحمة أذنيه إذا هو وفره، أزهر اللون واسع الجبين أزج الحواجب سوابغ في غير قرن، بينهما عرق يدره الغضب يدره نعم يضم الياء إذا ميش يضم الياء وكسر الدال من الإدرار يدره، بينهما عرق يدره الغضب، أقنى القرنين له نور يعلوه يحسبه من لم يتأمله أشم، كث اللحية سهل الخدين ضليع الفم، أشنب مفلج الأسنان مفلج جدت الشيخ الألباني شيخ باب مفلج الأسنان دقيق المسربة، كأن عنقه جيد دمية في صفاء الفضة، معتدل الخلق

ويوليه عليهم ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن لعلها ويحذر يحذر الناس ويحذر الناس ويحترس منهم من غير أن ينطوي عن أحد بشره ولا خلقه من غير أن بشره اللي قبلها من غير أن من غير أن ينطوي بالنون بعد الياء ولا من غير أن يطوي يطويك أي نعم يطوي من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه ويتفقد ولا بشره ولا خلقه أي أحسن ولا خلقه من غير أن يطوي عن أحد بشره ولا خلقه ويتفقد أصحابه ويسأل الناس عما في الناس ويحسن الحسن ويقويه ويقبح القبيح ويوهنه ويوهنه نعم بالضم ويوهنه مرفوع ويقبح القبيح ويوهنه معتدل الأمر غير مختلف لا يغفل مخافة أن يغفل أو يمل لكل حال عنده عتاد لا يقصر عن الحق ولا يجاوز لا يقصر ولا يقصر كذا لا يقصر لا يقصر عن الحق ولا يجاوزه الذين يلونه من الناس خيارهم أفضلهم عنده أعظمهم نصيحة وأعظمهم عنده منزلة وأحسنهم مؤاساة ومؤازرة قال وسألت عن مجلسه كيف كان يصنع فيه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقوم ولا يجلس إلا على ذكر لا يوطن الأماكن وينهى عن إيطانها إذا انتهى إلى قوم جلس حيث ينتهي به المجلس ويأمر بذلك يعطي كل جلسائه بنصيبه لا يحسب جليسه لا يحسب جليسه أن أحدا أكرم عليه منه من جالسه أو قاومه لحاجة صابرة حتى يكون هو المنصرف ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول ومن سأله حاجة لم يرده إلا بها أو بميسور من القول قد وسع الناس منه بسطه وخلقه فصار لهم أبا وصاروا عنده في الحق سواء مجلسه مجلس حلم وحياء وصبر وأمانة لا ترفع فيه الأصوات ولا توبن فيه الحرم الحرم بفتح الراء ولا توبن فيه الحرم ولا تنثى فلتاته متعادلين يتفاضلون فيه بالتقوى متواضعين يوقرون فيه الكبير ويرحمون فيه الصغير ويؤثرون ذا الحاجة ويحفظون الغريب قال وسألت عن سيرته في جلسائه فقال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم دائم البشر سهل الخلق لين الجانب ليس بفظ ولا غليظ ولا صخاب ولا عياب ولا مداح يتغافل عما لا يشتهي فلا يؤس منه ولا يخيب فيه قد ترك نفسه من ثلاث المراء والإكثار وما لا يعنيه وترك الناس من ثلاث كان لا يذم أحدا ولا يعيره ولا يطلب عورته ولا يتكلم إلا فيما رجا ثوابه إذا تكلم أطرق جلساؤه كأنما على رؤوسهم الطير إذا سكت تكلم ولا يتنازعون عنده الحديث من تكلم أنصتوا له حتى يفرغ حديثهم عنده حديث أولهم يضحك مما يضحكون منه ويتعجب مما يتعجبون منه ويصبر للغريب على الجفوة في منطقه ومسألته حتى إن كان أصحابه ليستجلبونهم ويقول إذا رأيتم طالب الحاجة يطلبها فارفدوه ولا يقبل الثناء إلا عن مكافئ ولا يقطع على أحد حديثه حتى يجور فيقطعه بنهي أو قيام أقف عند هذه وأكمل من حيث وقفت الأسبوع القادم الحديث كما قلنا من حيث وقفت قال وسألت في ضعف الحديث